الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: والمندوب من حيث وصفه للندب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. المندوب أي المندوب إليه، ويكثر في اللغة العربية التوسع في حذف الجار والمجرور، ويسميه البلاغيون الحذف والاتصال، أي حذف الصلة أو حذف الجار مثلا، وإيصال العامل بمعموله مباشرة. فأصل المندوب هو المندوب إليه، ويرادفه في لسان الفقهاء المستحب والتطوع والسنة، فكلها ألفاظ مترادفة لدى الفقهاء. عرفه المصنف بقوله: ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. الشارح قال: من حيث وصفه بالندب. وكنا قد تحدثنا عن أنواع الحيثية في مرة سابقة، وقلنا إن الحيثية هنا هي حيثية التقييد. قلنا إن هو يعني لا يمكن أن أو لا يصح أن تكون حيثية إطلاق، ولا يصح أن تكون حيثية تعليل، وإنما هي حيثية تقييد، يعني بقيد وصفه بالندب. وقلنا إن قيد الحيثية مراعا في التعريف. الشيخ قال: ما يثاب على فعله. ما قلنا بمعنى شيء، وهذا الشيء يشمل القول والفعل والاعتقاد، ويمكن أن تكون ما بمعنى فعل أو يقال بمعنى فعل يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، لكن عندئذ يكون الفعل هنا بالمعنى الأعم الذي يشمل الأقوال والأفعال والاعتقادات. وكما ذكرنا أن الفعل يطلق بإطلاقين: بإطلاق خاص وهو ما يقابل القول والاعتقاد، وبإطلاق عام وهو ما يشمل القول والاعتقاد والعمل. فيمكن أن نفسر ما بشيء، ويمكن أن نفسر ما بفعل، بشيء أو بفعل. ما يثاب على فعله أي من شأنه كذلك، من شأنه أنه يثاب على فعله، لئلا يرد علينا أن الإنسان إذا رأى بالمندوب فإنه لا يثاب عليه، والتعريف يقول يثاب عليه. لا، هو التعريف يقول أنه يثاب على فعله، ولكن المعنى أن من شأن المندوب أن يثاب على فعله، لأنه يتعين أو يتحتم أو يجب في كل مرة أن يحصل الثواب. لا، لأنه أولا لا يجب على الله شيء سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أنه قد يفعل الإنسان ما يذهب بهذا الثواب. فقلنا أن يثاب بمعنى أنه من شأنه أن يثاب عليه. طيب، أنا عندي الآن هذا التعريف، لما أتأمل فيه سأجد أنه يرد عليه إشكال. وقال لي: ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. لما أنظر في عبادة الصبي، الصبي إذا صنع تلك العبادة ألا يثاب على فعلها؟ نعم، بل يثاب على فعلها. طيب، هل يعاقب على تركها؟ لا. هذا التعريف صادق على عبادة الصبي ولا لا؟ معنى كده أن يصح أن نقول إن عبادة الصبي مندوبة بناء على هذا التعريف. لكن عبادة الصبي عند الفقهاء لا توصف بالندب، لأن الندب من الأحكام التكليفية، والصبي ليس مكلفا. فلا يوجد في كتب الفقهاء من يقول إن عبادة الصبي مندوبة، نعم يساب على فعلها لكنهم لا يصفون فعله بالندم. الآن التعريف صادق على عبادة الصبي، وعبادة الصبي حقها الدخول في التعريف أو عدم الدخول في التعريف؟ عدم الدخول. طيب ودخول ما حقه عدم الدخول؟ يبقى ذا يؤدي إلى فساد في التعريف. طيب يهل الفساد إيه؟ عدم الجمع ولا عدم المنع؟ عدم المنع. يبقى كده التعريف ده ممكن أن يتوجع عليه أو إليه اعتراض بعدم المنع لأنه لم يمنع ما حقه عدم الدخول. يبقى ده الاعتراض واضح؟ طيب كيف نجيب عن هذا الاعتراض في ضوء المعلومات التي ألقيتها في هذا الدرس؟ بدون معلومات خارجية، بدون معلومات لنا قلتها، كيف نجيب عن هذا الاعتراض؟ الآن في الدرس ده نقول الجواب. يعني قبل أن أشرع في تقرير الاعتراض كنت قد ذكرت الجواب إشارة. تفضل. احنا قلنا ان لا يوصف بالندب ليه؟ طيب ايه اللي يعني ايه الجواب؟ انا ذكرت جوابا قبل المشروع في الاعتراض، ذكرت قاعده كمان. قلنا ان قيد الحيثيه ماله؟ مراعا في التعريفات. قيد الحيثيه مراعا في التعريفات، وهذا التعريف انما هو للمندوب من حيث وصفه بالندب، وبالتالي لا يدخل معنا او لا تدخل معنا عباده الصبي. واحنا قلنا القاعده دي في غايه الاهميه. احنا التعريف دي بنذكرها لطلاب علم، مش بنذكرها للبائعين في الشوارع او لسائق الميكروباص مثلا. ده تعريف يذكر لطلبه العلم وفي اطار منظومه معينه، فلا بد ان تكون الحيثيه حاضره ومستحضره. فهذا امر شائع بين اهل العلم أنهم يراعون الحيثيات في التعاريف. وطالما أن قيد الحيثية مراعى وملتفت إليه وملحوظ، إذا لا داعي لإعادة ذكره. فلما يقول لك والله المندوب، يبقى أنا عارف على طول أن أنا بعرف المندوب من حيث وصفه بالندب، والندب ده من الأحكام التكليفية، يبقى الصبي هي عبادة الصبي ليست داخلة معه. ولأجل هذا الشارح المحقق جلال الدين المحلي صرح بقيد الحيثية لكي يوضح للطالب ان قيد الحيثيه مراعى ها هنا، وانه ينبغي عليه ان يلاحظ او ان يلحظ هذا القيد فيما او قيد الحيثيه دائما فيما يرد عليه من تعريفات. فيبقى هنا المندوب من حيث وصفه بالندب. فالصبي يثاب على عبادته لا من حيث الندب، لا من حيث الندب، وإنما من حيث العبادة، أن هذه عبادة قد قرر لها ثواب مخصوص، فهو يستحق هذا الثواب. فهو يستحق هذا الثواب من جهة العبادة لا من حيث الندب. طيب هناك اعتراض آخر مشهور يرد على تعريف المندوب. احنا فهمنا الاعتراض الاول وفهمنا جوابه. تعرف تقرر الاعتراض؟ لا، الشيخ اللي قدامك. هل تستطيع ان تقرر الاعتراض الذي ذكرته الان ثم يقرر الشيخ الجواب؟ انت تذكر الاعتراض وهو يذكر الجواب. علي صوتك. نعم. يدخل؟ كيف يدخل؟ نعم. Gracias. عايز توضح؟ إن الحيثية مراعاة. طيب هناك اعتراض آخر مشهور، لكن طبعا تقرير الاعتراض ما بيكونش كده، لازم يكون بأكثر مما قلتما، لأن التقرير معناه تقرير الدليل أو تقرير الاعتراض معناه البيان، بيان الدليل، بيان الاعتراض، فلا بد أن يذكر بشيء من التفصيل أكثر مما قلتما. طيب هناك اعتراض آخر مشهور على هذا التعريف، وهو أن تعريف المندوب وكذلك تعريف الواجب يرد عليه، على هذين التعريفين، تعريف الواجب وتعريف المندوب، يرد عليهما الصلاة الواجبة والصلاة المندوبة في الأرض المقصودة. فالمشهور في كتب أهل العلم أن هذه الصلاة لا ثواب فيها، مع أنها موصوفة بالوجوب وموصوفة بالندب. ابتداء هذا الاعتراض، هل يرد هذا الاعتراض بناء على جميع المذاهب ولا بناء على بعض المذاهب؟ بعض المذاهب، ممتاز. على أي مذاهب؟ ده هنبقى بطلة مش صحيح، وعنده ايه؟ غير صحيح. يبقى الاعتراض ده يرد على مذهب مين؟ يعني الذي يبني هذا الاعتراض يبنيه على اي مذهب؟ لا، على مذهب الجمهور. ومذهب الجمهور بيقولوا ايه؟ صحيح مع الاثم، والحنابلة بيقولوا ايه؟ باطل. الان المعترض يقول هذا التعريف للواجب وهذا التعريف للمندوب يرد عليه انه لم يتضمن ولا يشمل الصلاة الواجبة في الارض المغصوبة والصلاة المندوبة في الارض المغصوبة. وتقرير الاعتراض أن الجمهور يقولون إن الصلاة الواجبة والصلاة المندوبة والأرض المغصوبة كلاهما صلاة صحيحة مع الإثم، فلا ثواب فيها. لكن مع هذا فإن هاتين الصلاتين توصفان بالوجوب وتوصفان بالندب، فيقال قد أدى ما عليه من الواجب ويقال قد أدى ما عليه من السنة، بحيث إن من أدى صلاة الظهر مثلا في الأرض المغصوبة فإنه لا يطالب بإعادة الصلاة مرة أخرى عند الجمهور. فالصلاة عندهم في هذه الحالة موصوفة بأنها واجبة وبأنها مندوبة، ومع هذا فالتعريف لا ينطبق لا على الصلاة الواجبة في الأرض المغصوبة ولا على الصلاة المندوبة في الأرض المغصوبة، لأن الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، وهذه الصلاة لا ثواب فيها، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، وهذه الصلاة في الأرض المغصوبة لا ثواب فيها. إذن خرج ما حقه الدخول، يبقى هذا اعتراض على التعريف بعدم الجمع ولا بعدم المنع؟ عدم الجمع. نعيد مرة ثانية لأني مش فاهم. هذا الاعتراض لا يتأتى إلا إذا بنينا على مذهب الجمهور، لكن لو بنينا على مذهب الحنابلة لا خلاص مفيش مشكلة، يبقى التعريف سليم ومفيش اعتراض أصلا. ليه؟ لأن الحنابلة بيقولوا الصلاة باطلة، ومعنى أنها باطلة أنها والعدم سواء، يعني مفيش شيء أصلا كان حق الدخول لأنه لا وجود له. لكن على مذهب الجمهور من أدى الصلاة الواجبة في الأرض المغصوبة فقد أداها، إلا أنه قد أداها مع الإثم، ومن أدى بالمندوب في الأرض المغصوبة فقد أدى به، إلا أن صلاته صحيحة مع الإثم. الآن في لسان هؤلاء الفقهاء اللي هم الجمهور هذه الصلاة تسمى واجبة وتسمى مندوبة، ومع ذلك الأوصاف الموجودة في التعريف لا تنطبق، لأني قال لي يثاب وهذا لا يثاب في الواجب والمندوب في الأرض المغصوبة، فالتعريف غير منطبق، مع إن هذا الفرد اللي هو الصلاة الواجبة والمندوبة من حقه أن يدخل في التعريف، لكن التعريف غير منطبق عليه، يعني في فساد في التعريف كده، لأن يعني التعريف ليس جامعا. كله فاهم كده الاعتراض؟ أنت الشيخ ثاني؟ هو التعريف غير جامع، لأن الصلاة دي لا يتم عليه. تمام لا يثاب عليها. هو انا جمع حلو لا يثاب عليه بس دخل لا يثاب عليه دخل فيه لا دلوقتي هو لا يثاب عليها يبقى هيدخل في التعريف لا. طب الصلاه التي لا يثاب عليها عند هؤلاء الفقهاء واجبه ومندوبه ولا لا؟ يعني ادى الواجب وادى المندوب يبقى المفروض التعريف كان يتسع لهذه الصوره ولا لا؟ يعني انت بتسميها واجب يبقى المفروض يدخل معايا، لكن انا دلوقتي وضعت اوصافا في التعريف لم تنطبق على الصلاه الواجبه، يبقى كان حق هذه الصلاه ان تدخل في التعريف، لكن الاوصاف التي وضعتها في التعريف اخرجت هذا الايه هذا النوع او هذا الفرد من الافراد، يبقى على طول غير جامع. زي ما لو رجل على رجل قلت لك والله الانسان حيوان ناطق ذكر، هتيجي تقول لي الله، طب ما هو الانثى كده لا ينطبق عليها هذه الاوصاف، والانثى داخله في الانسان ولا لا؟ داخله، لكن هل التعريف ادخلها ولا اخرجها؟ يبقى التعريف غير جامع. فلذلك الصلاه الواجبه في الارض المقصوبه واجبه ولا مش واجبه؟ المفروض تدخل في التعريف. طب والاوصاف اللي في التعريف اخرجتها ولا ادخلتها؟ يبقى ده اعتراض على تعريف الواجب وتعريف المندوب بعدم الجمع. فانت قدامك حاجه من اثنين، يا اما تعدل التعريف بتاع حضرتك، يا اما ترجع تفك الكلام وتبين ان في ايه، في اشتباك ما محتاج الى ايه، الى فك عشان نوضح ان التعريف يتسع. فيا اما تعدل التعريف، يا اما توضح ان التعريف ينطبق ويتسع ويجمع هذه الافراد. اتفضل. طب هيروح الثواب فين طيب؟ ما انا بقول لك مع الاسم. يبقى صحيحه مع الاسم. طيب انت بتقول انها صحيحه يبقى في ثواب، طب راح فين الثواب؟ ها تقرب اهو جاوب ماشي تفكر كويس. طيب يعني ازاي صحيحه؟ انت لسه بتقول صحيحه يبقى في ثواب. يعني في ثواب ولا مفيش ثواب؟ كده خلاص يبقى ليس له ثواب. ها؟ الإبراء اللي سلمنا مثلا مش هيبقى. طيب ماشي. يعني التحقيق إن في ثواب على مذهب الجمهور، لكن عدم الثواب من جهة المعصية لا ايوه عدم الثواب من جهه المعصيه او العقاب من جهه المعصيه لا ينافي الثواب من جهه فعل الصلاه. فانا هو على مذهب الجمهور التحقيق عندما يقولون انها لا ثواب فيها او انها مع الاسم هو بيديك كده الخلاصه، يعني بيديك النتيجه النهائيه بدون ما تعرف التفاصيل. لكن انا اعرب لك الصوره بصوره بعض الامتحانات الامريكيه. في بعض الامتحانات مشهورة زي يعني عندهم زي عندنا 10 أسئلة، السؤال الصح تاخد عليه درجة والسؤال الغلط تاخد صفر. فأنت دخلت أجبت مثلا 5 من 10 صح بتاخد 5 درجات. لكن في طريقة أخرى لدى المشهورة بالطريقة الأمريكية يقول لك إيه، السؤال الصح عليه درجة، السؤال الغلط عليه سالب واحد سالب درجة، بحيث إن أنت لا تكتب إلا ما تكون إيه فاهما له، اللي انت مقلق منه ما تكتبش. طيب انت جاوبت 5 صح يبقى هتاخد عليهم كام درجه؟ 5 درجات. و5 غلط هتاخد عليهم كام؟ سالب 5. يبقى المجموع كام؟ 0 صح؟ انت بقى رحت للمصحح وقلت له يا حضره المصحح لما لم تثبني ثواب الواجب وقد اجبت ال5 اسئله؟ قال لك بص في الورقه بتاعتك كده اخدت ال5 ولا لا؟ قال لك ايوه اخدت ال5. طيب انت ما تعرفش الشرط بتاعنا ان في 5 تانيين انت هتنقص عليهم، كان ممكن ما تجاوبش طالما مش عارف، لكنه جاوب مصمم ايه؟ مصمم يرتكب المعصيه فخد سالب 5، او واحد تاني ايه؟ سالب 5 و5 بقى 0، واحد تاني اجاب 4 صح و6 غلط هياخد سالب 2، ده مع الاسم ده، التاني مفيش ثواب لكن ده مع الاسم سالب 2، فكده تقربت المساله اكتر يعني نوع تاني. هو في نقطة أخرى في الواجب إحنا ما كناش اتكلمنا عليها، لما جينا اتكلمنا على مسألة ويعفو على تركه وأجبنا، وذكرنا من أقوال الشيخ ويكفي لصدق العقاب وجوده لواحد من الأوصاف إلى آخره. وقلنا أن هذا رد على الاعتراض الذي يرد على هذا التعريف بأن تارك الواجب تحت المشيئة إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، قلنا هذا الجواب. لكن النقطة التي لم نتكلم فيها هو لماذا لم يرد هذا الاعتراض على قولنا ما يثاب على فعله؟ يعني ليه قلنا بس أن الاعتراض قائم في قولنا يعاقب على تركه، وقلنا أن يعاقب على تركه هذا يشعر بلزوم العقاب، والعقاب ليس لازما ولا واجبا، وإنما إيه؟ تارك الواجب تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء رفعه. طيب لماذا لم يرد نفس الاعتراض على قولنا ما يثاب على فعله؟ وده مشعر برضه بلزوم الثواب. وإحنا قلنا أن ربنا سبحانه وتعالى كما تقرر في العقائد أنه لا يجب عليه شيء، فلو شاء لعذب الطائع الذي لم يعصيه طرفة عين، ولو شاء لأثاب العاصي الذي لم يطيعه طرفة عين. وفي كل الأحوال هو سبحانه وتعالى حكم عدل. طيب ليه قلنا هذا الاعتراض يرد على قولنا يعاقب على تركه ولا يرد على قولنا ما يثاب على فعله؟ وأنا ما ذكرناش هذا الاعتراض لأن أنا المرة الماضية أو قبل الماضية كنت ذكرت أيضا الجواب في أثناء كلامي. قلنا ساعتها أن الإجماع منعقد على أن الثواب لا يتخلف إجماعا، الإجماع منعقد على أن الثواب لا يتخلف تفضلا من الله عز وجل. الإجماع منعقد على أن المفهوم من الشريعة أن من أتى بالواجب فإن الله يثيبه تفضلا، مفيش حد هيعمل واجب ويتخلف عنه الثواب أبدا. لكن هل هذا مما يوجبه العقل؟ لا، العقل لا يوجب على الله شيئا، العقل لا يوجب على الله شيئا. لكن الواجب ده عرفناه من قبل الشريعة، الشارع أخبر أنه تفضلا سيصيب كل من أتى بالواجب، كما أن الشارع أخبر أن كل من أتى بمعصية فإنه تحت مشيئته سبحانه وتعالى، فإن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فالإجماع منعقد على أن ثواب الواجب لا يتخلف، عشان كده قلنا مفيش هذا الاعتراض. واضح؟ طيب بالنسبة للاعتراض اللي قلنا اللي هو الاعتراض بالصلاة الواجبة في الأرض المقصوبة والصلاة المندوبة في الأرض المقصوبة، قلنا هذا الاعتراض لا ينبني إلا بناء على مذهب الجمهور ولا يتأتى إلا بناء على مذهب الجمهور. أما على مذهب الحنابلة فهذا لا يرد أصلا، لأن الصلاة عندهم الصلاة في الأرض المقصوبة هي والعدم سواء مش موجودة، فبالتالي ليس هناك محل يتعلق به اعتراض أو يتعلق به إشكال لأنه والعدم سواء. نعم. لا أنا كنت أتكلم على الواجب أن يقول الاعتراض ممكن يتأتى عليه، ونفس الاعتراض يتأتى على أورده أمور يعني على المندوب ويجاب عنه بعين الجواب، أن أيضا ثواب المندوب لا يتخلف منه طالما أنه لم يقترن بما يحبطه وبما لا ولم يقترن بمانع. أن يفترض أنه اقترن برياء مثلا، خلاص يبقى كده فيه مشكلة. لكن إذا لم يقترن بمانع من الموانع فإنه لا ثواب ولا يتخلف، بخلاف الفاعل المحرم أو تارك الواجب فمهما فعل فهو يجب تحت المشيئة. طيب والمندوب من حيث وصفه بالندب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. يثاب على فعله دي أخرجت المحرم، لأن المحرم يعاقب على فعله، وأخرجت المباح لأنه لا يثاب على فعله، وأخرجت المكروه أيضا لأنه لا يثاب على فعله، وفضل إيه لسه ما خرجش؟ الواجب. مين اللي أخرج الواجب بقى؟ ولا يعاقب على تركيه دي أخرجت الواجب لأن الواجب يعاقب على تركيه. أي اعتراض؟ الصلاة الواجبة في الأرض المقصوبة؟ لا، الصلاة الواجبة في الأرض والمندوبة. احنا أجبنا وذكرنا مثال الامتحان، قلنا إن التحقيق على مذهب الجمهور أنهم يقولون إن هذا الفعل له جهتان، جهة أنه صلاة وجهة أنه أفعال محرمة أو أفعال غير مأذون فيها في ملك الغير اللي هو الغصب يعني، فينظر إلى إلى إلى الصلاة من جهة أنها صلاة فيستحق إليه ثواب الواجب وثواب المندوب، وهذا لا ينافي أنه يعاقب على أفعال الغصب، فمن جهة يثاب ومن جهة يعاقب، فقد تتساقط هذه الثوابات والعقابات بحيث انه لا ينال شيء، بل قد يغلب العقاب الثواب. الامر الخارجي الاسم يكون الغصب يعني، فهم نظروا الى ان الجهه المفكر، فنفس الفعل الصلاه له جهه انه صلاه وله جهه اخرى انه غصب، فقالوا بانفكاك الجهه. الحنابله قالوا لا، الجهه متحده، لأن نفس الفعل الذي هو صلاة هو في نفس الوقت شر لملك الغير بدون وجه حق، فكلما أتى بفعل من أفعال الصلاة توجه إليه خطابان، خطاب يقول له اركع وخطاب يقول له اخرج من هذه الأرض ولا تركع ولا تفعل شيء، فالحنابلة يقول هذا يقتضي الفساد، لأن النهي يقتضي الفساد عند الحنابلة مطلقا. الشافعية والمالكية أيضا يقولون بقاعدة النهي يقتضي الفساد، لكن لا بإطلاق كما يقول الحنابلة، وإنما بضوابط ستعرف في موضعها. فلو سلم الجمهور للحنابلة باتحاد الجهة لقالوا ببطلان الصلاة، ولو سلم الحنابلة للجمهور بانفكاك الجهة لقالوا بصحة الصلاة عليه. فهنا كما ترى إن كثير من القواعد متفق عليها، لكن يأتي الخلاف في التطبيق. أحيانا يأتي خلاف الفقهاء نتيجة اختلاف القاعدة، فالقاعدة عند الحنفية مثلا قد تختلف عن القاعدة عند الشافعية، لكن أحيانا تتحد القاعدة بين الحنفية والشافعية لكنهم يختلفون في التطبيق. نعم. والمباح ويقال له أيضا في لسان الفقهاء الجائز والحلال، وكلها ألفاظ مترادفة من حيث وصفه بالإباحة. أيضا حيثية التقييد هنا في هذا التعريف تفيد في دفع العديد من الاعتراضات، وأشهر هذه الاعتراضات التي يريدها الكثير من الطلاب هم أنهم يقولون كيف تقول إن المباح لا ثواب ولا عقاب على الفعل والترك، مع أن المباح قد ينوي الإنسان به مثلا الأكل التقوي على طاعة الله عز وجل فيثاب على هذا الأكل أو الشرب، مع أن الأكل والشرب كلاهما أمر من المباح. فالجواب أن المباح من حيث وصفه بالإباحة لا ثواب ولا عقاب، وهذا لا ينافي أنه قد يثاب عليه إذا نوى به الطاعة، فهنا هو لا يثاب على نفس المباح ولكن يثاب على نية الطاعة، كما أنه قد يعاقب على نية المعصية إذا اقترنت يعني بفعل مش مجرد النية، لكن نية الطاعة يثاب عليه. فهو لو أكل أو شرب غير ناوي لشيء فإنه لا ثواب ولا عقاب، ويكون فعله هذا موصوفا بالإباحة، لكن لو نوى بفعله الطاعة والتقوي على طاعة الله عز وجل فإنه يثاب على نية الطاعة وليس الثواب على نفس الأكل والشرب. فلأجل هذا وضح الشارح حيثية التقييد وقال من حيث وصفه بالإباحة، فهذا يدفع هذا الاعتراض الذي يقول إن المباح قد يثاب المرء عليه إذا نوى بالطاعة. فقلنا نعم المباح لا ثواب ولا عقاب، وهذا لا ينافي أنه يثاب على نية الطاعة. طيب الشيخ يقول ما لا يثاب من حيث وصفه بالإباحة ما لا يثاب على فعله للماتن. يقول المباح يا ريت بقى نركز في المباح شويه عشان تعريف إمام الحرمين هنا يعني يحتاج منا إلى تدقيق مشكل شويه التعريف. فالشيخ يقول المباح ما لا يثاب على فعله، والشارح أضاف قيدا وقال وتركه. ما لا يثاب على فعله ده كلام الماتن، وتركه ده كلام الشارح، ولا يعاقب على تركه ده كلام الماتن، كلام الشارح وفعله. طب خلينا نشوف الماتن لما بيقول لي ما لا يثاب على فعله ده اخرج ايه؟ ما لا يثاب على فعله اخرج الواجب لان الواجب يثاب على فعله، واخرج ايه كمان؟ واخرج المندوب صح؟ ليه؟ لان المندوب يثاب على فعله. طيب فاضل ايه تاني عايزين نخرجه؟ بس سيبنا من الشارع دلوقتي، خليك مع الماتن. الماتن بيقول ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. ما لا يثاب على فعله دي اخرج ايه؟ الواجب والمندوب. فاضل لسه ما خرجش ايه تاني؟ حرام والمكروه. طيب هنخرجه ايه الحرام والمكروه؟ طب ولا يعاقب على تركه دي هتخرج ايه؟ ولا يعاقب على تركيبه. لكن ما لا يثاب على فعله اخرجنا ما يثاب على فعله اللي هو الواجب والمندوب. وهنا بيقول لي ما لا ولا يعاقب على تركيبه، يبقى يخرج ما يعاقب على تركيبه. ما يعاقب على تركيبه اللي هو ايه؟ حرام يعاقب على تركيبه ولا بيعاقب على فعله ويثاب على تركيبه. يبقى كده ما خرجش لسه ما المحرم ولا المكروه. صح؟ يعني تعريف الماتن لوحده كده مشكل ولا لا؟ طيب تعريف الماتن اولا هيخرج ايه؟ وكان المفروض يخرج ايه؟ فرق. وكان المفروض يخرج ايه كمان؟ لا مالناش دعوه في الكلام ده، بس المفروض شيء واحد. تمام. يبقى كده التعريف ده من وجهه نظر حضراتكم اللي بتاعهم الحرامين غير جامع ولا غير مانع؟ برضه غير جامع. والمفروض يخرج وما خرجش، المفروض يمنع وما منعش، يبقى ايه؟ غير مانع. صح؟ واخدين بالنا من المشكله؟ طيب الشيخ بقى قال لي ما لا يثاب على فعله، فالشارح المحقق قال لي وتركيه. لو انا اعتبرت ان التعريف كده قد تم بالمزج بين كلام الماتن والشارح، وخلينا بعد كده بنفصل الكلام، اعتبر ان التعريف هو الموجود امامنا الان وهو ممزوج او مؤلف من كلام الماتن والشارح، ما لا يثاب على فعله وتركه، يعني ما لا يثاب على فعله ولا يثاب ايضا على تركه. ما لا يثاب على فعله اخرج ما يثاب على فعله اللي هو الواجب والمندوب. طيب وما لا يثاب على تركه اخرج ما يثاب على تركه اللي هو ايه؟ محرم والمكروه. يبقى كده الشارح اضطر ان يضيف هذا القيد لاجل اصلاح التعريف، وكانه عايز يقول لك يعني ما لا يثاب على فعله وتركه. وتركه دي يعني حذفها المصنف كانه مثلا اكتفى بذكر الفعل، وانت هتفهم يعني الفعل والترك يعني، ولو ان طبعا ده بعيد. لكن الشارح اضطر الى اضافه قيد وتركيه لاجل اصلاح التعريف لكي يكون التعريف جامعا. طيب هيبقى ان في زياده كده في التعريف اللي هو قول الماتن ما لا يثاب على فعله، كده خلاص كل حاجه خرجت ومش محتاجين ان احنا نزود ما لا يثاب على فعله. وبعدين الشارح نحيل وتركيه ما لا يثاب على قصدي ولا يعاقب على تركيه وفعله. ما هو الماتن قال ما لا يثاب على فعله، وقلنا إن قوله ولا يثاب على فعله أخرج الواجب والمندوب، والشارح أضاف وتركيه يعني ما لا يثاب على تركيه، فهذا أخرج ما يثاب على تركيه والمحرم والمكروه وتم التعريف كله. طيب إذا فعل كده في زيادة، ولا يعاقب على تركيه وفعله، ولا يعاقب على تركيه لا يخرج ما يعاقب على تركيه هو الواجب، يبقى كده فيه زيادة في التعريف. إلا إذا يعني أجبنا عن هذا الكلام اللي فيه زيادة في التعريف، إن يعني جاء بها لبيان الواقع، وما جاء به لبيان الواقع لا يكون زيادة ولا يكون حشو. طيب الآن تعريف المصنف للمباح، اضطر معه الشارح أن يضيف قيدا ألا وهو قوله وتركه، لأن تعريف المصنف في شطره الأول لا يخرج سوى الواجب والمندوب، ونحن بصدد تعريف المباح يبقى لابد من إخراج الواجب والمندوب والمكروه والمحرم، والتعريف في شطره الأول لم يخرج إلا الواجب والمندوب، وفي شطره الثاني أخرج الواجب فقط، إنه قال لي ولا يعاقب على تركيه، يبقى هيخرج ما يعاقب على تركيه اللي هو الواجب، وبقي المكروه والمحرم نحتاج إلى قيد لإخراجهم، فاضطر الشارح المحقق إلى إضافة هذا القيد اللي هو وتركيه، بحيث يصبح التعريف ما لا يثاب على فعله وتركه، ما لا يثاب على فعله أخرج الواجب والمندوب، ولا يثاب على تركيه أخرج ما يثاب على تركيه وهو المحرم والمكروه. فهمنا الإشكال وفهمنا صنيع الشارح جلال الدين المحلي ما السبب في هذا الصنيع، يبقى الإشكال أن التعريف يرد عليه الاعتراض بعدم الجمع، وصنيع الشارح لأجل إصلاح التعريف يعترض عليه بعدم المنع، بعدم المنع، وصنيع الشارح لأجل إصلاح التعريف. لكن هذا الصنيع من الشارح يتوجه إليه سؤال، لأن هو أنا يعني لست مطلق اليد في إصلاح المتن بما هو يعني خارج عن الظاهر وبما لا دليل عليه. أنا زي ما قلنا الأصل إن أنا أحمل كلام المتن على السلامة ما أمكن، بس لابد أن يكون هناك سبيل لهذا الحمل، تكون العبارة تساعدني أو في قراءة أو أي حاجة، لكن أما يكون الأمر في غاية الصعوبة أو يعني مفيش قراءة أو الألفاظ لا تساعد، يبقى أنا مضطر إن أنا في الحالة دي أعترض على التعريف وأقرر باعتراضه وأقول له التعريف ده إيه؟ مش عاجبك. فدلوقتي الشارح ما عملش كده، الشارح يعني أضاف الكلمة وتركي وكأن إيه يعني المادي الأراد هذا. فهنا نسأل الشارح سؤالا ونقول له صنيعك هذا هو مراد للمادن أم لا؟ وعلى كل جواب وعلى كل تقدير سنفرع كلامنا. نرجع مرة ثانية ونقول تعريف إمام الحرمين للمباح المشكلة اللي فيه أنه لم يخرج المكروه والمحرم، والشارح تبرع بكلمة وتركه عشان يخرج المكروه والمحرم. طيب صانعك هذا يا فضيلة الشارح أهو مراد للمادن أم غير مراد؟ فإن كان مرادا للشارح، فإن كان مرادا للمادن فلا دليل عليه، لا دليل على هذا التقدير، تمام؟ وإن كان غير مراد للمادن يعترض حينئذ على التعريف بفساده لعدم المنع، يبقى صنيع إمام الشارح المحقق نقول له والله إذا كان هذا مرادا للماتن فليس هناك دليل في كلام الماتن يدل على أن هذا الذي صنعته مراد له. طيب وإن كان غير مراد ولكن أنت يعني بتصلح التعريف وبتبين للقارئ أن حق التعريف أن يكون هكذا خلاص لا غبار على صنيعك، لكن يبقى الاعتراض على تعريف الماتن بعدم المنح، وهذا معناه أن التعريف فاسد وهو ما لم يجب عنه الشارح المحقق. فهمنا الاعتراض؟ طيب كيف نجيب؟ صنيع الشارح مراد للماتن أم غير مراد؟ مراد أم غير مراد؟ ايه؟ سؤال كويس ماشي جاوب. الشيخ بيقول هنعرف ازاي؟ والله نتأمل في الألفاظ وفي السياق وفي السابق واللاحق ولحد ما نحاول أن يغلب على ظننا شيء بمراد المتن. إذا لم يكن هناك ما يدل على مراد المتن يبقى لابد أن نجيب بافتراض صحة كل تقدير. احنا قلنا يا ترى ده مراد ولا غير مراد؟ فالشيخ يقول لنا ما عرفش مراد ولا خلاص. هنجيب باختيار الشق الأول مرة ونجيب باختيار الشق الثاني مرة. مش هو السؤال يتكون من شقين، وهذا السؤال قد رددنا فيه السائل بين شقين قال إما وإما، إما أن يكون مرادا وإما أن يكون غير مراد. فهذا الترديد من السائل إذا لم يكن لدي دليل أستطيع به أن أعرف مراد المتن فالواجب علي في هذه الحالة أن أجيب بافتراض صحة كل تقدير. فمرة نجيب باختيار الشق الأول ومرة نجيب باختيار الشق الثاني. تمام؟ كله فاهم؟ فمرة نختار الشق الأول ونقول هذا مراد للماتن ونمنع عدم وجود القرينة، بل نقول القرينة موجودة وهي المقابلة ببقية الأقسام. إن اللي بيقرأ هذا المتن صغير وقدامه جميع الأقسام في صدرين ثلاثة، يعني هنا في شرح، لكن أنا أمسك متن ورقات علي تعريف الواجب المندوب المباح المحرم ورا بعض على طول. فيعني في مسافة سطرين ثلاثة أمامه الأقسام ويستطيع أن يقابل تعريف الواجب والمندوب والمحرم المطلوب بتعريف المباح، فيعرف على طول ما لا يتبع على فعله وتركه، ويبقى في هذه الحالة قد حذفها الماتن اكتفاء كما في قوله تعالى وسرابيل تقيكم الحر أي والبرد. فحذف البرد اكتفاء بذكر الحر فإنه يدل على المحذوف. وبرضه هنا قال لي والله ممكن يدل على المحذوف بقرينة المقابلة ببقية الأقسام واعتمادا على التوقيف. يعني اعتمادا على التوقيف يعني اعتمادا على أن الشيخ سيوقف طلابه على المراد بناء على أن الرسائل التي توضع في أوائل العلوم وتوضع لمرحلة المبتدئين غالبا بخلاف الرسائل والكتب التي توضع للمتوسطين والمنتهين، ففي الغالب أن الرسائل التي توضع للمبتدئين في أي فن من الفنون يكثر فيها التسمح في العبارة اعتمادا على أن الشيخ سيوقف طلابه على المراد. أما وضع الحدود الدقيقة في كل مسألة فيعني هم لا بالنسبة للمبتدئين لا يعني يهتمون كثيرا بمثل هذا لصعوبة الأمر على المبتدئين وأيضا وجود القرينة زي ما ذكرنا. الجواب الثاني هو أن نختار أن هذا ليس مرادا للماتن، لا الماتن نتعرف بهذا في هذه الطريقه ونمنع القول بفساد التعريف. ليه هنمنع القول بفساد التعريف؟ لان مساله ان التعريف لابد ان يكون مانعا يعني بتمنع التعريف الاعم، لان التعريف الاعم سيؤدي الى عدم المانعيه. والمساله ليس متفقا عليها بين المناطق. صحيح استقر الامر عند المتاخرين من المناطق وجماهير المناطق على ان التعريف لا يجوز بالاعم، لكن هناك فريق من المناطق يرى جواز التعريف بالاعم. وامام الحرمين ده ليس من المقلدين، ده راجل ايه، علامه كبير مجتهد في كل الفنون، ومن الطبيعي ان يكون له اختيار منطقي. واحنا الحقيقه ليس بين ايدينا ما يدل على اختياره المنطقي. عايزك تبقين تتكلم مع اهل العلم، لازم تتكلم بدقه، مش زي ما الكتابات المعاصره كده سمك لو انت ابراهيم دي. لا، امام الحرمين نحن لا نعرف مذهبه المنطقي، وما نعرفش هو بيختار هذا ولا ذاك. فاذا كان يمكن تصحيح الكلام بناء على مذهب من مذاهب المناطقه، فلعل ان يكون هذا هو مذهب امام الحرمين، مش كده؟ فلعل امام الحرمين ممن يرون جواز التعريف بالاعم، وبالتالي لا يرد عليه هذا الاعتراض، ويبقى سلم كلام الشيخ من الاعتراض. فهذا هو الجواب بتقدير صحة كل شق من الشقين. يبقى إما أن نختار القول بأن هذا الكلام مراد للمادن، ونمنع القول بعدم القرينة، بل نقول القرينة موجودة وهي مقابلة هذا القسم ببقية الأقسام، بالإضافة إلى أن المادن ربما صنع هذا اعتمادا على أن الشيخ سيوقف طوبابه على المراد. أو نختار الشق الثاني بأن هذا ليس مرادا للمادن، ونمنع القول بفساد التعريف، إذ ربما يكون مذهب إمام الحرمين هو القول بجواز التعريف بالأعم. طيب، ما لا يثاب على فعله. ويبقى الـ الـ الـ الشق الثاني اللي هو ولا يعاقب على تركه ليس حشوا ولا زيادة، لأن القاعدة المنطقية تقول أن الحشو والزيادة في التعريف إنما تكونان فيما جيء به لا لواحد من أمور ثلاثة: الإدخال والإخراج وبيان الواقع. وهذه الزيادة لبيان الواقع. يعني مين واحد يقول لي والله دي زيادة في التعريف وحشو، أقول له لا، إنما تكون حشوا وزيادة إذا لم تفد فائدة من ثلاثة. إيه الثلاث فوائد؟ يا إما أن تكون الجملة دي أو هذا اللفظ جيء به للإدخال أو للإخراج أو لبيان الواقع. فإذا لم يفد اللفظ إدخالا ولا إخراجا ولا بيانا للواقع فهو حشو وزيادة. واضح؟ طيب، ما لا يثاب على فعله وتركه ولا يعاقب على تركه وفعله. خلصنا من الإشكال الأول، ظهر لنا إشكال ثاني. عرفنا منين إن في إشكال ثاني؟ من كلام الشارح. ما أصل الشارح ده بيكتب الكلام كده يعني اعتباطا حاشاه، ولا بيكتب الكلام لأن يعني هناك ما قد يرد على كلام المادن فيضطر هو إلى الجواب عنه. الشيخ بيقول لي ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والشارح بيقول لي أي ما لا يتعلق بكل من فعله وتركه ثواب ولا عقاب. المادن يقول ما لا يثاب، والشارح بيقول لي ما لا يتعلق به ثواب. المادن بيقول لا يعاقب، والشارح بيقول لا يتعلق عقاب. طب ليه لما فسر عدم الثواب بعدم التعلق؟ ليه؟ عدم يعني يوضح شوية. لا يظن القارئ ان العقاب والثواب لا يظن الله. هو الشيخ ما قالش ان في ثواب وعقاب ولا غرض، ده بيقول مفيش ثواب ولا عقاب. هو الشيخ ما قالش ان ربنا يثيب ولا يعاقب، ربنا الشيخ مالك قال ربنا لا يثيب ولا يعاقب. انت بتقول ان هذا لدفع الاعتراض بوجوب الثواب، ده كان ممكن الكلام ده يرد في قولنا ما يثاب على فعله او يعاقب على تركه. الشيخ لم يقل بانه يثاب ويعاقب، الشيخ قال لا ثواب ولا عقاب. يعني جوابك هذا على اعتراض لا يرد يا ربي، لان الشيخ لم يقل بثواب وعقاب عشان تدفعه بمثل هذا، الشيخ يقول لا ثواب ولا عقاب. فليه فسر عدم الثواب وعدم العقاب بعدم تعلق الثواب وعدم تعلق العقاب؟ خدت بالك ولا لسه؟ ها؟ فهمنا الاشكال قبل مثلا ما نسارع بالجواب. صور الجواب لكي ياتي صحيحا لابد ان يقع ملاقيا للسؤال. طب وكيف يقع الجواب ملاقيا للسؤال؟ ان انا افهم السؤال ابتداء. ما بقاش انا عمال بقرر اعتراض وحضرتك للجواب في غير محل النزاع. ودي مهمه جدا حكايه محل النزاع دي في غايه الاهميه. انا لسه احدهم يعني قد حدثني على طلب ان يجرى مع الفقير يعني لقاء لاحدى القنوات زي مناظره كده مع احد الملاحده يعني. في الغالب انا مش موافق. ليه؟ قول لي ليه؟ لان لكي يتم هذا الامر اولا لابد ان تقرر اوقات تليق بكل مقام. يعني الملحد هذا يثير الشبهه في دقيقه. طب جواب الشبهه قد يستغرق ساعه. يعني اسهل حاجه واحد يقعد يتمطع كده يقول لك ايه البخاري ده زيه زينا ويمكن يغلط وينام او يسقط. تيجي انت عايز تبين للسامع كيف جمع البخاري صحيحا صح؟ وبعدين في وسط الكلام تبقى عمال تذكر مصطلحات والمعاصره ومش مش المعاصره والعداله وايه هي العداله، عمال تذكر اشياء كثيره فمحتاج توضحها، فالجواب يحتاج الى وقت. الامر الثاني لابد من وجود حكم فاهم للكلام. ليه؟ قول لي ليه؟ لان المعترض هذا قد يكون من المشاغبين كما يصنع بعضهم، فيتحدث اثناء الجواب بمصطلحات علميه لا علاقه لها بالموضوع، يعني بيشغب يعني. والشغب هو التكلم بكلام يشبه كلام العلماء وهو ليس من كلام العلماء. المشاهد البسيط لما يسمع الكلام مش فاهم حاجه خد بالك، بس يقول لك الراجل جاوب اهو، او عمال يقول لك الراجح والمرجوح والمنع والنهر والمرسل ومش عارف ايه، وقال انا صحيح مش فاهم بيقول ايه بس الراجل جاوب. والشيخ ما ردش. الشيخ ما ردش ليه؟ لان الراجل بيتكلم بره الموضوع. احنا كنا بنتكلم في ايه؟ في وجوب الصلاه، والراجل بيتكلم على ايه؟ على حرمه الربا. كويس؟ بره الموضوع تماما. فهنا لما انا اكلمك في مساله من اثناء المناظره وحضرتك تجيب عن مساله اخرى، يجي الحكم على طول يقول لك ايه؟ هذه حيده. ما انت كده حته عن الجواب، حته عن الجواب يعني ايه؟ الموضوع انتهى خلاص. قد لزمتك الحجه وافحمت. فازاي انت عايز برضه تقعدني ومذيع لا يفهم ايه ولا يفرق بين كوعه وبوعه، وفي نفس الوقت هو ملوش هدف الا ان يقعد يشعلل. تمام؟ لا، عايز ياخد دقيقه ياخد 10. والمساله الاسئله المتفق عليها لا نخرج عنها، ولا بد من وجود ايه؟ حكم فاهم للكلام حتى يقول لمن خرج قد خرج. لكن اللي قاعد من الجماهير لا، يا اصل دين ربنا مش لعبه. وكذلك في امور اخرى، يعني لما نيجي نتكلم في مساله طبيه تهم الجماهير، ينفع مثلا ان انا اكون بتكلم في مساله طبيه تهم الجماهير وتروح قاطع تقول المنظر اللي داخل البرنامج والراجل كان بيقول لك ايه؟ وانت بتاخد الدواء خد بالك تاخد منه المقدار المعين ولا بد ان تاخذ معه كذا مما يعادل اثر معين في الدواء. ده معروف قديما يعني في الصيدله قديما والصيدله حديثا ان قد يعطى الدواء ومعه شيء يعادل اثر غير مرغوب فيه بهذا الدواء. فالراجل قايل لك الشق الاول قطع البرنامج. تعمل ايه؟ انت ما خدتش الشق الثاني اللي هو المعادل ده، تمام؟ خدت الدواء الاول اتكلت على ربنا. ما ينفعش برضه، لا ينفع معلومه طبيه ناقصه ولا معلومه دينيه ناقص. فكذلك احنا بنتكلم الان في اعتراض وسؤال، وبعد تفهم السؤال لكي يقع الجواب ايه ملاقيا للسؤال. ايه السؤال بقى؟ الشيخ دلوقتي نفى الثواب ونفى العقاب، ولكن الشارح فسره بنفي التعلق. عمل كده ليه؟ حاولوا ماشي اتفضل. ما هو ده بره الموضوع، هذه مسألة تانية غير مسألتنا. مسألتنا المباح، مسألتنا خد بالك، لا ركز معايا ركز معايا، مسألتنا في المباح. الآن بتكلمني عن مسألة تانية، إنه نوى في مسألة تانية، وأنا لازال كلامي منصبا على نفس المسألة. هذه مسألة تانية كلامك فيها كويس، بس دي مسألة تانية. مسألتنا الآن المباح ولم ينوي شيء، أكل أو شرب غير ناو لا التقرب ولا الطاعة ولا ناوي لأي حاجة. برضو عمل مسألة تانية، أنا أقول لم ينوي شيئا، دي مسألة تانية، إنه خاف إنه ناوي لم ينوي صاحي من النوم عليه، هو كده بين اليقظة والمنام ولا بيفكر في أي حاجة، ملى التانك وأربع المية ونام تاني، ها غير نام لشيء. علي صوتك بس مش سامع. طب عايزين اجاوب يعني. طيب سياتيك الفرق ان شاء الله، بس نعرف الشيخ عمل كده ليه. ما الشيخ عمل كده ليه؟ لان هنشوف دلوقتي ايه الموضوع. ايوه قلنا حاجه شباب كده، معرفه الواجب شرح ايه زمن الان في ان هذا واجب، ان هذا الفعل واجب، او ممكن يبقى هنا مثلا لا هي ملهاش علاقه بالعمل الشيخ الآن نفى وجود الثواب والعقاب في فعل المباح وترك المباح، صح؟ ظاهر هذا الكلام نفي الثواب مطلقا ونفي العقاب مطلقا. برضو المتقرر في العقائد مثلك احنا بنتكلم كده تلاقي الكلام كله ايه ما بين العلوم كلها في هارموني كده، في تناسق، مفيش لا اقرر شيئا في العقائد ثم اقرر خلافه في الاصول، او اقرر شيئا في الاصول يلزم منه ما يخالف العقائد. فظاهر الكلام كده يشعر بنفي الثواب مطلقا والعقاب مطلقا. طب المتقرر في العقائد ايه؟ ان الله عز وجل له ان يثيب على فعل المباح وله ان يعاقب على فعل المباح. خد بالك ده غير كلامه، يثيب على فعل المباح اللي هو غير مقترن بنيه، له هذا سبحانه وتعالى ولا في مانع يمنعه؟ لا يسأل عما يفعل هم يسألون، غير المسألة بتاعتك تقول نوى لا لم ينوي شيئا. العقيدة بتقول لي ايه؟ يمكن ان يثيب، تاكل فربنا يديك ثواب على تاكل ربنا يديك عقاب، له هذا ولا لا؟ تمام. فظاهر العبارة لما قال لي لا ثواب ولا عقاب، ظاهر العبارة ان مفيش ثواب مطلقا، ان ربنا ليس له هذا، ومفيش عقاب مطلقا، ان ربنا ليس له هذا، مع ان ده مخالف العقيده، ان ربنا له ان يثيب وله ان يعاقب على فعل المباح، فهذا امر جائز ولا شيء فيه. فالشيخ قال لي لا، ده هو مش مراده نفي الثواب مطلقا، ده مراده نفي تعلق الثواب. بمعنى ايه؟ بمعنى انه ليس هناك ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص للأكل والشرب لأنهما من المباحات، ولم يقدر الشارع لهما فيما علمنا يعني ثوابا أو عقابا، ولا العقل يقول لهذا أيضا. لكن ده لا ينافي أن الله قد يثيب، ولا ينافي أن الله قد يعاقب، لكن ليس هناك إيه؟ ثواب مخصوص متعلق بالفعل أو عقاب مخصوص متعلق بالفعل أو الترك. واضح؟ فنفي التعلق لا يستلزم نفي الثواب، نفي الثواب ده أعمل. نفي سواء نفي سواء يشمل هذا. فبقول ان هو قد انتفى تعلق الثواب بالفعل، ده لا يستلزم نفي نفي الثواب، بل قد يصيب. بخلاف ما لو قلت ايه نفي الثواب، نفي الثواب معناه ايه؟ معناه ان مفيش ثواب متعلق ولا ثواب اصلا سيوقعه الله عز وجل، وده كان ايه ده ممتنع على الله عز وجل ان يصيب على سبيل التعلق او لا على سبيل التعلق. لكن ما في التعلق يعني الشريعه لم تقدر ثوابا او عقابا على الفعل او الفعل. طيب انا لم الشريعه لم تقدر ثوابا او عقابا، لا ينفي ان انا اصيب او اعاقب. يعني انا راجل قاعد ايه فاتح بيتي واخد بالك، او فاتح ضيافه او فاتح تجيه والى المثل الاعلى، واقول لك والله ايه اللي هيجي يفعل الفعل المعين ده ساصيبه، واللي هيفعل الفعل المعين ده سأصيب، واللي يفعل الفعل المعين ده سأعاقب، واللي يدخل الجامع أو التكية عندي عايز ينام شوية، أنا لا يعني سأكتفي بأن أتركه ينام ولا هديله أكل وشرب ولا أعاقبه. فلو دخل وقال لي والله أنا عايز أنا مستحق الأكل والشرب لأن أنا نمت، أقول له والله لا لائحة الجامع بتقول إيه؟ النايم في الجامع عندي في التكية دي لا يستحق اكلا ولا شربا. فلا يستحق اكلا ولا شربا يعني ليس هناك اكل او شرب او ثواب يتعلق بنومك في التكيه بتاعتك، صح؟ لكن هل ده ينافي ان دخلت لقيتك نايم وانت راح اكلك واشربك؟ ايوه. لكن انا لو جيت عبرت في اللائحه وقلت لا ثواب ولا عقاب، يبقى مفيش ثواب ولا عقاب اطلاقا. ظاهر العباره كده مش نص، ظاهر بس مش نص. لكن لو جه واحد فسر تحت عمل المذكره التفسيريه وقال لي مراد صاحب التكيه بلا ثواب ولا عقاب، يعني لا ثواب يتعلق ولا عقاب يتعلق. يبقى في الحاله دي ايه؟ لو جيت انا اسبت وعاقبت محدش يجي يعترض عليا يقول لي انت قلت مفيش ثواب ولا عقاب، يقول لك لا ما وضحت لك هو يعني لا ثواب متعلق ولا ايه؟ ولا عقاب متعلق، يعني ليس هناك شيء مقرر، لكن ده لا ينافي ان انا قد اصيب، ده كامل حريتي. مفيش، أنا بقول مفيش، عشان كده فسروا نفي التعلق. هو ما قلتش في تعلق، هو نفي التعلق. يعني ليس هناك ثواب مخصوص متعلق بالفعل أو الترك. وليس هناك عقاب مخصوص متعلق بالفعل أو الترك. زي ما أنا قلت لك في التكية كده، مفيش ثواب مخصوص بنومك في التكية، ولا عقاب مخصوص. لكن هل هناك مانع أن أصيبك وأعاقبك؟ مفيش مانع. فكذلك الأمر هنا ولله المثل الأعلى، إن ده لا يمنع من الثواب والعقاب على المباح، لأن ده كلاهما أمر جائز كما تقرر في العقيدة. كله فاهم؟ يا جماعة كله فاهم؟ لا مش فاهم. أنت قلت مش فاهم؟ أنت قلت بس معنى التعلق ممكن بس فاهم معنى التعلقات دي؟ تعلق علق، علق مش موضوع كبير، علق مفيش علق. ما فيش علاقة بين الثواب المخصوص وفعل المباح. العلاقات دي حضرتك بتعرفها منين؟ أنت عرفت إن في علاقة منين؟ من مثلا جالك الشارع وقال لك والله سأصيبك على صلاة الظهر، ده في تعلق على فكرة. في ثواب مخصوص كده له علاقة. له علاقة بهذا الواجب، عرفنا؟ أدي التعلق. لكن دلوقتي المباح الشارع لم يعد له ثوابا مخصوصا، ما فيش تعلق. مش علاقة أصلا. مفيش حاجة مقدرة ليها، طالما في حاجة مقدرة يبقى في علاقة، مفيش علاقة. مفيش ثواب مخصوص بس ممكن يبقى في ثواب. ما ده اللي عاملينه غير مستقيم. الشارع الماتن قال لا ثواب. ده يشعر بنفي ثواب مطلقا. الشارع قال لا مش قصده كده. أمال قصده إيه؟ قال لي قصده نفي الثواب نفي تعلق الثواب. مش نفي مطلق الثواب. لأن نفي تعلق الثواب ده لا ينفي وجود الثواب. زي المثال اللي إحنا ضربناه دلوقتي. طيب والله اللي هيدخل يقرا من مكتبتي في البيت مثلا مش مستحق مني اي حاجه ولا كوبايه شاي، لكن ده ما يمنعش انك تدخلوها واسيبك وادي لك كوبايه شاي وفلوس كده، لان المنفي هو التعلق لغايه يعني غير اي حاجه غير اي نيه ولا اي حاجه. هو كلامنا كله في كده، ما احنا بنحاول نشدكم دايما تفكروا زي ما اهل العلم بيفكروا. اللي بيجي يقول لي بالنيه ده بيتكلم في مساله ثانيه بره الموضوع، بتكلم على المباح بلا نيته. حتى على مساله مثلا المباح يفضي الى الحرام ده هل ده داخل فيها ولا حاجه ثانيه؟ يعني واحد مثلا بياكل اكثر من حد الشبع هيضطر ان هو انا ماليش علاقه بيه ده، انا ليه علاقه هو مباح ولا مش مباح؟ هو خلاص ما المباح الموصوف بانه مباح لا تهوى لا، لكن اقترن باشياء اخرى يبقى خلاص. انت بتتكلم عن اشياء اخرى، اقترن بنيه الطاعه يبقى سيساب على هذه، اقترن بنيه المعصيه يبقى كذلك، اراد منه ان يتوصل الى المحرم يبقى هيقع بقى في الخلاف بين العلماء، دي مساله ثانيه برضه. مفيش نيه، يعني هو واحد عمال بياكل ما عندوش نيه في حاجه خالص، عمال بياكل وخد. طب ياكل خلاص الاكل يتوب العقاب ولا مفيش نيه؟ حتى لو انه في قرار ان هو هيدخل بعد كده غير الحرام؟ خلاص يبقى هنا يبقى دي مساله ثانيه ليها حكم. يعني يوم هو الان ياتي عملا يعلم ان له حكم. احنا بنتكلم على الموصوف في لسان الفقهاء بانه مباح. الموصوف في لسان الفقهاء بانه مباح ايه هو؟ ايه علامته؟ اعرفه ازاي؟ انه ملوش ثواب مخصوص ولا عقاب مخصوص. الشيخ عبر بعباره لا ثواب ولا عقاب. وظاهر هذه العباره. ما فيش ثواب مطلقا، انا قلت ليس نصا ولكنه ظاهر. فجه الشارع بين ان قصده بنفي الثواب نفي تعلق الثواب، يعني ليس هناك ثواب مخصوص ولا عقاب مخصوص. يتعلق بهذا الفعل او بهذا. تمام؟ طيب كله فاهم يا جماعه؟ فالشيخ لما الشيخ الشارح المحقق بين ان المراد نوع ما لا يتعلق بكل من فعله وتركه ثواب ولا عقاب، وهذا لا ينافي جواز الثواب وجواز العقاب. كلام الشارح حل لنا اشكالا في كلام الناتي، لكنه انشا لنا اشكالا جديدا في كلامه هو. انت معايا؟ جميل. تذكروا لما بتروحوا على هو المكلف على انه ما يضيعش وقته، ولا بد ان يصون فعله عن العبث والجهاله، عن العبثين والجهالتين، العبث المحض والعبث الايه؟ العرفي، والجهاله المحضه والجهاله العرفيه. فاذا كان الدرس هذا مفيدا له يبقى عليه ان يحضره، يقرا ويحضر ويذاكر بعد ما يروح. اذا كان الكلام بالنسبه له سهل مش هيستفيد، مش ده هيحضر الا اذا كان بيتذكر، لكن يقعد يحضر وبعدين في الاخر ما يرجعش مش هيستفيد. فما تضيعوش اوقاتكم الله يكرمكم، حاولوا ان انتم تذاكروا متروحة. لان الكلام وان كان يبدو سهلا الا انه يعني مع التامل بيظهر ان ايه يعني امور اخرى ابعد من هذا الظاهر، وانت لن تصل الى اغوار ما وراء الظاهر الا اذا ايه قعدت تعيد وتلوك العباره مره واثنين وعشره لحد ما ايه تستنطق العباره بما وراء العباره. طيب نعم يعني بس نستفيد شويه، خلينا في اللي احنا بنقوله. انا بستفيد لا اصل احنا اللي احنا بنحكي مثلا عشان نذاكره كل صفحه مثلا ده اللي انت بتاخده، لكن اللي انا بقوله أنت لا تكتب ولا تسمع التسجيل، لا، ما أنا جاي أعمل إيه؟ عشان أفك لك الإشكالات دي، وبعدين تقرأ وتستشكل تيجي المرة الجاية أول 10 دقايق تقول أسئلتك، لكن هتقرأ الصفحة دي بس لا، ما عملناش حاجة. طيب، هيبقى معنى الكلام كده لو حاولنا نفكه، الشيخ بيقول لي أي ما لا يتعلق بكل من فعله وتركه ثواب ولا عقاب. يعني ما لا يتعلق بفعله وتركه عقاب ولا ثواب. أو ثواب ولا عقاب. إيه بقى المشكلة؟ المشكلة إن كلام الشارح ده سيكون صادقا على جميع الأقسام. غير المباح. ازاي؟ يقول لي لا يتعلق بفعله وتركه، لا يتعلق بكل من فعله وتركه ثواب ولا عقاب. التعريف ده صادق على الواجب ولا لا؟ نعم؟ ليه؟ لأن الواجب لا يتعلق بكل من فعله وتركه سواء، بل يتعلق بفعله فقط، صح؟ ولا يتعلق بكل من فعله وتركه عقاب، بل يتعلق بتركه فقط. وكده صادق على الواجب، صح؟ وكمان صادق على المندوب، لأن المندوب لا يتعلق بكل من فعله وتركه ثواب، بل بفعله فقط. وكذلك لا يتعلق بفعله وتركه عقاب، يبقى صادق على المندوب. وصادق على المحرم، لأن المحرم لا يتعلق بكل من فعله وتركه ثواب، بل الثواب يتعلق بتركه فقط. وكذلك لا يتعلق بفعل المحرم وتركه عقاب، بل يتعلق العقاب بفعله فقط، يبقى صادق على المحرم. وكذلك هو صادق على المكروه، لأن المكروه لا يتعلق بكل من فعله وتركه ثواب، بل بتركه فقط. وكذلك لا يتعلق بكل من فعله وتركه عقاب. فكده أصبح صادق على باقي الأقسام. يعني هو الشارح حب أن يحل المشكلة، لكنه إيه؟ كلامه ظاهره كده أو قاع ما فيه إشكال. فهمنا الإشكال اللي جاي على كلام الشارح؟ كله مالي؟ المادن نفى الثواب والعقاب، والشارح قال لي لا، ده مش مراده نفي الثواب مطلقا ولا نفي العقاب مطلقا، ولكن المراد ونفي تعلق الثواب ونفي تعلق العقاب. يعني ايه؟ يعني يقول ان الشريعه لم تقرر ثوابا مخصوصا للفعل والترك ولا عقابا مخصوصا للفعل والترك، لكن هذا لا ينافي ان الله قد يثيب على فعل المباح وقد يعاقب على فعل المباح، وقد يثيب على ترك المباح وقد يعاقب على ترك المباح. فده كلاهما من الامور، الثواب والعقاب، من الامور الجائزه ان يفعلها الله عز وجل سبحانه وتعالى. تمام. جينا قلنا طيب كلامه دلوقتي بيقول لي ما لا يتعلق بكل من فعله وتركه ثوابا ولا عقاب. ان انا لما اتامل في هذا الكلام اجد انه منطبق على الواجب، ومنطبق على المندوب، ومنطبق على المحرم، ومنطبق على المكروه. واضح وجه الانطباق ولا نعيد مره ثانيه؟ واضح. طيب الجواب ايه؟ بيقول لا يتعلق بكل من فعله وتركه عقاب. الواجب، هل الواجب يقول لا يتعلق بكل من فعله وتركه ثواب ولا عقاب، صح؟ طيب ناخد الشق بتاع الثواب، هل الواجب يتعلق بكل من فعله وتركه ثواب؟ لا، الثواب فقط هات الفعل، يبقى الشق ده منطبق على الواجب. وكذلك الواجب لا يتعلق بكل من فعله وتركه عقاب، وانما العقاب يتعلق بالترك، يبقى الشق الثاني من كلام الشارح منطبق على الواجب. جميل. نيجي المندوب، المندوب لا يتعلق بكل من فعله وتركه ثواب، وإنما بفعله فقط. وكذلك لا يتعلق بكل من فعله وتركه عقاب. نيجي بعد كده للمحرم، المحرم لا يتعلق بكل من فعله وتركه ثواب، وإنما بتركه فقط. ولا يتعلق بكل من فعله وتركه عقاب، وإنما بفعله فقط. والمكروه لا يتعلق بكل من فعله وتركه ثواب، وانما بتركه فقط. وكذلك لا يتعلق بكل من فعله وتركه عقاب. فكده الشارح حل الاشكال، لكن حل الاشكال الاول، لكن كلامه ادخل باقي الاقسام. طيب نعمل ايه احنا في هذا الكلام؟ ايه في ايه؟ في حوار جانبي، محاولة للحل ولا في إشكال في كلامي؟ طيب الجواب أن هذا الاعتراض مسلم وصحيح لو حملنا النفي في كلام الشارح على سلب العموم، لكنه غير مراد. أما لو حملناه على عموم السلب فلا إشكال. نكتب وما كن نشرح أن هذا الاعتراض مسلم لو حملنا كلام الشارح، لو حملنا النفي في كلام الشارح على سلب العموم، لكنه غير مراد. أما لو حملناه على عموم السلب فلا إشكال. وكلام الشارح صالح للحملين. عبارة الشارح ينفع تتفسر بسلب العموم وينفع تتفسر بعموم السلب، فكلام الشارح صالح للحملين. وانت اعتراضك مبني على حمل كلام الشارح على سلب على عموم السلب على سلب العموم أسفل. أما لو حملناه على عموم السلب فلا إشكال. طيب كلام الشارح يصلح لذا ولا ذا يصلح للأمرين؟ وأنت بنيته على حمل وأنا سأحمله على حمل آخر وينحل الإشكال ومتبعش. تمام؟ طيب إيه الفرق بقى بين سلب العموم وعموم السلب؟ بس يكون في مثال أسهل من ذلك. نعم، مين عمال يستعجل السؤال ولم أنتهي من كلامي بعد؟ دي مشكلة تانية، بيبقى الواحد مشغول بالسؤال بتاعه ومش مركز الشيخ بيقوله. طيب مين اللي بيسأل؟ أنت يا حسن برضو؟ طيب لا اسأل براحتك ما تخافش، يعني هو الشيخ بيحاول يخوف الطلاب عشان ايه ما حدش يسأله سؤال صعب يعني. فتقوم انت ايه تكش كده وتسألني بيني وبينك بعيدة عن التسجيل يعني، فانا الفك برضه بقيت كلمتين وخلاص، دي برضه اساليب يعني. طيب ايه الفرق بين سلب العموم وعموم السلب؟ سأذكر أمثلة سهلة تفرق بين سلب العموم وعموم السلب. لما أجي أقول لك كل الكتاب لم أقرأ، كل الكتاب لم أقرأ بفتح الدال كده، هل دي تساوي كل بضم اللام كل الكتاب لم أقرأ؟ تفهم ايه الجملة الأولى وتفهم ايه الجملة الثانية؟ الجملة الأولى الحكم وقع على الجميع، الجملة الثانية الحكم وقع على الواحد. أنت عكست كده، كل الكتاب لم أقرأ، أصل الكلام لم أقرأ كل الكتاب، وهذا لا ينافي أني قد أكون قد قرأت بعضه. لم أقرأ كل الكلام، لم أقرأ كل الكتاب، يعني كل الكتاب لم أقرأ، أصله لم أقرأ كل الكتاب. ده صادق في حالة إن أنا لم أقرأ شيئا من الكتاب أو في حالة أني قد قرأت بعضها، العبارة صادقة على الحالتين صح؟ لكن كل الكتاب لم أقرأ يعني لم أقرأ منه حرفا واحدا. طيب كل الكتاب لم أقرأ، قلنا أصل الكلام لم أقرأ كل الكتاب. مين اللي جه الأول، السلب ولا العموم؟ كل الكتاب لم أقرأ، وقلت لك أصل الكلام لم أقرأ كل الكتاب، يبقى مين اللي جه الاول، السلب ولا العموم؟ برضه العموم. كل الكتاب لم اقرا، اصل الكلام لم اقرا كل الكتاب، مين اللي جه الاول؟ فين لم بتعمل ايه؟ لم مش دي في الاول قدامك اهي، موضوع مش معقد يا جماعه على فكره، بس محتاجين نيجي بالراحه دي نفهم الكلام. لم دي للسلب جايه الاول، وكل دي للعموم. مين اللي جه الاول؟ من وقع في حيز من؟ العموم وقع في حيز السلب، سلب العموم، لم سلب، كل عموم، سلب العموم. لكن هنا كل الكتاب لم أقرأ، كله دي إيه؟ مبتدأ، غصب عنك إيه في الأول، صح؟ هنا بقى إيه العموم جه الأول، يبقى هنا عموم السلب. العبارة اللي عندي هنا ما لا يتعلق بكل من فعله وتركيبه، أنا ما أتأمل فيها صالحة للأمرين، سلب العموم وعموم السلب. لو أنا حملت الكلام على سلب العموم، لو حملت الكلام على سلب العموم سيتأتى هذا الاعتراض. أما لو حملت الكلام على عموم السلب فلن يتأتى هذا الاعتراض، لأني لو حملت الكلام على عموم السلب يعني جعلت السلب وجعلت النفي عاما، يعني معنى ان السلب عام والنفي عام يعني لا يوجد شيء من الثواب او العقاب اصلا يتعلق بالفعل والترك، وده لا يصدق الا في حاله المباح فقط. ادي معنى السلب ايه العام. عموم السلب هيكون معناه ايه؟ معناه انه مفيش اي ثواب ولا اي عقاب خالص، لا في حاله الفعل ولا في حاله الترك. نفي مطلق الثواب ونفي مطلق العقاب، وهذا لا يتحقق الا في المباح، بخلاف لما نقول عموم، بخلاف نقول سلب العموم. ده هيبقى معنى سلب العموم في الحاله دي انه لم يتعلق الثواب والعقاب بكل من الفعل والترك معا، وهذا لا ينافي تعلقه بواحد منهم، صح؟ فلو حملت على سلب العموم يتأتى هذا الاعتراض، لو حملت على عموم السلب، لأن كده السلب عام، النفي عام، عام لجميع أنواع الثواب، عام لجميع أنواع العقاب، يعني ما فيش أي ثواب ولا أي عقاب. واضح؟ طيب، فهمنا الإشكال وفهمنا الفرق بين سلب العموم وعموم السلب. وأظن المثال واضح، يعني كل الكتاب لم أقرأ ده سلب العموم، كل الكتاب لم أقرأ ده عموم السلب، وهذا الاعتراف إنما يتأتى ما لو حملنا الكلام على سلب العموم، أما لو حملناه على عموم السلب فإن هذا الاعتراف لا يرد، لأن في هذه الحالة سيكون المعنى أنه لا يوجد أي ثواب أو أي عقاب مطلقا، نفي مطلق الثواب ونفي مطلق العقاب، وهذا لا يصدق إلا على المباح، لأن هو المباح ده الذي ينتفي فيه الثواب والعقاب، على معنى نفي التعلق زي ما الشارح بين. طيب، والمحظور، والمحظور هذا يسمى في لسان الشرع وفي لسان الفقهاء أيضا محرما وحراما ومعصية وذنبا، فالمحظور من حيث وصفه بالحظر، ومن حيث وصفه بالحظر دي أيضا حيثية تقييد كما ذكرنا، وطالما حددت لي هذه الحيثية، احنا قلنا ده قبل كده قيد الحيثية مهم ومراعاة في التعريفات، ليه بنبين الحيثية دي؟ لأنه ممكن يكون الشيء محظورا من جهة ولا ينافي أن يكون واجبا من حيثية أخرى، فاحنا كلامنا على هذا الشيء من هذه الحيثية المعينة. قال لي ما يثاب على تركه، أي ما يثاب على تركه تفضلا لا وجوبا، كما هو مذهب أهل الحق، وكما ذكرنا أن الثواب محض تفضل من الله عز وجل، والعقاب عدل منه سبحانه وتعالى. ما يثاب على تركه امتثالا، ما يثاب على تركه، ايه معنى الترك؟ الترك لا مش عدم الفعل، في مقاله صغيره كده للفقير على النت تتكلم عن موضوع الترك وعدم الفعل، اقراها كده ان شاء الله تستفيد منها. طيب، قوله على تركه، الترك اللي هو كف النفس، الترك هو كف النفس. ليه قلنا الترك هو كف النفس؟ لان خد شويه قواعد. اول قاعده، لا تكليف الا بفعل، لا تكليف الا بفعل، وكف النفس فعل من الافعال، يبقى المقصود بالترك الكف، والكف فعل من الافعال لانه لا تكليف الا بفعل، لكن ما تفسرش الترك بعدم الفعل، لان عدم الفعل ده عدم، والعدم لا يتعلق به شيء. وهي اللخبطه اللي جت عند الجماعه ايام دول في موضوع البدعه جايه من انهم لا يفرقون بين الترك وبين عدم الفعل، فتلاقي يقول لك هذا بدعة مثلا، بدعة ليه يا عم الشيخ؟ يقول لك لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. لا، عدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيء معين ده لا مجال للتأسي فيه أصلا، لأن العدم عدم، العدم عدم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يؤخص بتشريعه في القول أو الفعل أو التقرير. حتى سنة النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ قول أو فعل أو تقرير. تقدر تقول لي عدم الفعل تحطه تحت أي بند من دول؟ ودلوقتي في بعض إخواننا يقول لك إيه هذا بدعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، صح؟ لم يفعله ده تحت أي بند؟ قول ولا فعل ولا تقرير؟ أنا عايز أتأسف بالنبي عليه الصلاة والسلام. ما ربيت نبدأ لسه. ما إيه؟ ها؟ طيب وقف. هو الآن يريد أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في عدم فعله. طب عدم الفعل ده تحت أي بند من بنود السنة؟ هل هو قول؟ هل هو فعل؟ أكيد لا. إزاي تقول عدم الفعل فعل؟ هل هو تقرير؟ برضو لا. الفعل أه من نوعين، الإيجابي والسلبي، هو الفعل أو الترك. بس الترك عبارة عن إيه؟ عبارة عن كف النفس، مش عدم فعل بس، عدم فعل زائد كف، يعني أن يكف النبي صلى الله عليه وسلم نفسه عن هذا الفعل. لكن عدم الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل عدة احتمالات. ممكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله لأنه مثلا خشي أنه لو فعله لوجب على الأمة مثلا. ممكن أنه لم يفعله لكونه من الأمور التي تعافها نفس النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يأكل هذا الأكل المعين لأنه قد عاف هذا الأكل جبلته. مش لازم يذكر، ممكن لا يذكر هذا صلى الله عليه وسلم، أو لم يفعل لأنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل كل المباحات. فعدم الفعل هذا ليس بشيء، وده المتقرر عند الجماهير المجمهرة من العلماء سلفا وخلفا. لكن البدعة هو الإتيان بشيء لا يشهد له الشرع، لا بنص عام ولا بنص خاص. هذه البدعة، لأنه الشارع حكيم. لما الشارع يقول لك يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، أطلق الأمر بالذكر، صح؟ يبقى ده هيشمل إيه؟ هيشمل الذكر الجهري والذكر السري والذكر الجماعي والذكر المنفرد والذكر قائما وقاعدة والذكر بالوارد والذكر بغير الوارد، كل أنواع الذكر، صح؟ الشارع أطلق. طب الشارع لما أطلق هل هناك مكره للشارع في أن يتلفظ بهذه الألفاظ التي يفهم منها العموم؟ هل هناك مكره؟ لا. طب الشارع عندما أطلق ما يفهم منه العموم لم يكن عالما بدلالات الألفاظ؟ حاشا. طب ألم يكن عالما بأن في ناس هتيجي تفهم منه هذا العموم؟ عالم. يبقى أنا في الحالة دي عشان أكون ماشي مع الشريعة أمشي مع ما أطلقه الشارع، ولا أضع نفسي مشرعا مع المشرع وأقيد ما أطلقه الشارع؟ المتشرع يعمل إيه؟ يمشي مع الشارع ولا يقيد؟ يقعد كده يصلح للشارع ويرقع على الشارع؟ يبقى الراجل اللي بيجي يقول لي بدعة ويقيد ما أطلقه الشارع هو المبتدع. طب أنا واخد منه موقف ليه؟ عشان أنا مع السنة وضد البدعة وبزعل من الناس المبتدعة، فأنا مش واخد منه موقف عشان أنا بقى. لا، هو ما هو كمسلم أدنى وسهل، بس أنا واخد منه موقف لأنه راجل مبتدع. فالذي يقيد ما أطلقه الشارع مبتدع. وقعد يقول لي طب أنا يعني أنت ما تخلينا ملتزمين باللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم. أقول له ماشي، ما عنديش اعتراض، بس برضه الشارع أجاز لغيري أن يفعل غير ما فعل، أنا أعمل إيه؟ ومش قادر أعدل، ما أقدرش أعدل في الشارع، ما أقدرش أستدرك. ده المستدرك ده هو بيعتقد إنه بيستدرك، ده مبتدع على طول. هو طبعًا عشان جاي إنه بيعمل، يقول عليه أقل شيء إنه مبتدع، لأنه يقيد ما أطلقه الشارع. لما يجي الشارع يقول إيه كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها؟ الشارع كده أطلق الزيارة، صح؟ يبقى تشمل الزيارة بشد رحل ومن غير شد رحل. طب اللي عايز يمنع يجيب الدليل، أنا مش معترض. الشرع بيقول لي زور، يبقى ينفع إن أنا أزور بشد الرحل؟ ينفع. والشرع ما قاليش لا المانع لا ياتي بالدليل ولا لا. طب اذا لم ياتي بالدليل وقيد ما اطلقه الشارع يبقى ايه؟ يبقى مبتدع على طول. طب وانا فهمت الفهم ده الوحديه؟ ده الصحابه عملوا كده. هو مش سيدنا بلال احدث ركعتي الوضوء؟ يعني على مذهب هؤلاء عمل ايه؟ تابع. يجي برضه الجاهل منهم يقول لك ايه اصل النبي صلى الله عليه وسلم اقر. ايوه يا مولانا النبي صلى الله عليه وسلم اقر اقرارين مش اقرار واحد. اقر فعل بلال المعين واقر طريقته في الاستدلال. لان بلال هل استاذن النبي صلى الله عليه وسلم ولا فهم من النص العام جواز الفعل؟ جواز الفعل ففعل وما سالش. النبي صلى الله عليه وسلم لو كان فعل بلال خطا كان قال له ايه؟ اصبت يا بلال ولا تعود الى الاحداث مره اخرى الا بعد ان تسالني. النبي ما عملش كده. وتاخير البلال عن وقت الحاجات لا يجوز. طب سيدنا خبيب عمل ايه؟ احدث ركعتي الموت صبرا ليدعم مش كده؟ طب الراجل استشهد. طب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بين للصحابه. طب والراجل الثاني اللي لقد ايهم تكلم بهذا الف لقد رايت بالعظمه 30 ملكا يبتكرونها ايهم يرفعها. طب ما الصحابه فهموا كده وعملوا كده والنبي اقر الطريق. يعني النبي اقر فعلا معين واقر طريقه الاستدلال. عشان كده تلاقي المتقرر في كتب الفقه في المزار الاربعه مثلا ان شد الرحال الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مستحب بالاجماع. بالاجماع. طب وشيخ الاسلام ابن تيميه ماشي الراجل علامه كبير وكل حاجه وزلت قدمه في هذه المواضع خالف الاجماع في هذه المساله. لكن الاجماع منعقد على استحباب شد الرحال الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم ده صنيع الصحابه، ده صنيع التابعين، ده صنيع العلماء، فقهاء الامصار. تمام؟ المتقرر سلفا وخلفا، الادله بتفيد كده، اطلاق الامر بالزياره، كل هذا يفيد هذا الكلام. هنيجي نقول طب لا تشدد الرحال مش كده؟ ما هو من قبليه شيخ الاسلام مش سلف، يبقى مش واخد بالك من الحكايه دي. هو شيخ الاسلام سلف ولا خلف؟ 728 هجريه ميت، قاطع الخلف، فخلف الخلف كمان، مش كده؟ ولا سلف؟ مش خلف، ده هو خلف الخلف كمان. السلف ده الصحابه والتابعون، يعني يدخل تابعي التابعين على ايه؟ على قولين مش كده؟ دي تخلص قريب قوي يعني من بدري 100 وحاجه مش كده؟ تمام. ايه؟ اول 300 سنه لا اقل من كده. لا القرن مش 100، مش مقصود بيه كده. اه القرن مش مقصود بال 100 يعني. قرن الصحابه، قرن التابعين، قرن تابعي التابعين. ده المفسر بيها. لكن على كل إن حتى لو توسعت زي ما انت عايز تمشي كده مش هنوصل برضه سوى ده مش قاعد. فهو ينعقد الاجماع نص يعني بعد استقرار الاجماع، غير هو بننظر في الكلام نفسه، الكلام نفسه ضعيف يعني لا تشد الرحال. ده حديث بقى اجنبي عن محل النزاع مش محتاج كلام يعني. لا اجنبي عن محل النزاع لان المستثنى منه محسوب، ده استثناء مفرغ. ولما تيجي نقدروا من جنس المستثنى لا تشد الرحال الى مسجد، والكلام عليه في الكتب الفقه مشهور يعني من قديم يعني مش محتاج كلام يعني. وبعدين اسلوب بالعقل كده، الصلاه في المدينه بكام؟ في المسجد النبوي. وفي مكه على راي الشيخ الشعراوي الله يرحمه، انهي واحد مخبوط في دماغه يسيب الالف، يسيب قصدي ال 100,000 ويروح للالف؟ أنا لو قدامي المدينة وقدامي مكة، ده هنا 100,000 وهنا 1,000. إيه اللي بيخلي كل العلماء سلفا وخلفا عندهم حرص إنهم يروحوا للمسجد النبوي؟ عشان الألف؟ مش أكيد مش على الألف؟ لأن الألف ده يبقى راجل مجنون، ولا في حاجة مع الألف تزيد وتربو على ال 100,000 اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام. فيبقى الناس مش رايحة عشان الألف قطعا، 1,000 إيه؟ ما في 100,000 موجودة هناك، لكن الناس رايحة عشان إيه؟ النبي عليه الصلاه والسلام. عشان كده تلاقي حتى خلاف العلماء في المفاضله بين المدينه ومكه ده لا ده خارج البقعه المخصوصه. البقعه الملاصقه للنبي عليه الصلاه والسلام الاجماع منقول على انها افضل بقعه في الكون. افضل من الكعبه وافضل من العرش. ده الاجماع معقول، انا بقول لك اجماع انا ماليش دعوه. امال العلماء اختلفوا في ايه؟ فيما عدا البقعه المخصوصه، المدينه ولا مكه؟ فذهب مالك الى تفضيل المدينه وهو الحق، وذهب الجمهور الى تفضيل مكة. وانا حنبلي الا في الحته دي مالكي. معاكم 100% مالكي 100%. لكن على كل الخلاف في غير البقعة المخصوصة. فالله كريم كل واحد مركز كده وبيقول له مش كده تمام. نعم. لا عدم الفعل دي عدم الفعل هذا عدم. لكن قد يكون هذا العدم الإنسان مثلا أنا الآن لا أفعل فعل معين زي شرب الماء مثلا، ممكن أكون خالي الذهن، ده عدم فعل. وممكن أكون يعني أكون قاصدا إلى كف نفسي عن الماء لأجل الصيام مثلا، فده كده في الحالة دي لا يقال عنه عدم فعل مجرد، ولكنه إيه كف ترك. ترك لي قد كففت نفسي. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما لا يفعل شيء معين ده يحتمل عدة احتمالات، فقد يكون قاصدا لهذا أو لا، وممكن يكون قاصدا لأجل التشريع أو لا، ممكن يكون أمر جبلي، يعني احتمالات متعددة. لكن إمتى متى يمكن أن يحتج بعدم فعله صلى الله عليه وسلم؟ هنا العلماء يقولوا إذا قام المقتضي لأن يفعل، بالنظر للقرائن كان هناك ما يقتضي أن يفعل فلم يفعل، عندئذ نعلم من القرائن أنه لم يفعل لأنه قد قصد ترك هذا الشيء. بس في نقطة أما أقول قامت القرائن التي تقتضي أن يفعل، القرائن دي مسألة اجتهادية، فقد تقوم القرائن في ظن مجتهد ولا تقوم في ظن مجتهد آخر، ولا يكلف كل مجتهد إلا اجتهاده، وما ولا يحق في هذه الحالة في حالة وجود الخلاف أن يرمي واحد آخر بالبدعة، لأنه لا إنكار في المختلف فيه، إنما الإنكار يكون في مسائل الإجماع فقط. قاعدة تقول كده، إنما ينكر المجمع عليه ولا ينكر المختلف فيه، فما فيش إنكار في مسائل الخلاف. الحنبلي مثلا بيرى أن عندما يقف يضع اليمنى على اليسرى تحت السرة هو الحنفي اجتهاده كده على حدود الصدر اللي هو كما هو مذهب الشافعية، اجتهاده كده. يرسل يديه كما هو مذهب المالكية، اجتهاده كده. يحطه ويشعلقه كده كما هو مذهب الإخوة، بدعة لأنه لم يرى. والعجب العجاب أن وجدت بعضهم من هؤلاء يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع اليمنى على اليسرى على الصدر، ويتعجب من الشافعية ازاي مذهبه انه يضع اليمنى اليسرى على حدود الصدر. يعني خد بالك النووي بيبين وغيره ان اليمنى على اليسرى على حدود الصدر، ثم يحتج النووي الحديث ورد بالفاظ عده، في منها انه يضع اليمنى على اليسرى على الصدر، وفي الفاظ اخرى خلاف ذلك. فالنووي يحتج باللفظ بتاع ايه؟ على الصدر، عشان يبين للجاهل ان معنى على الصدر يعني على حدود الصدر. وجاب اللفظ اللي يحتاج زي ما مالك احيانا يخرج حديثا ولا يعمل به في الموطأ، قال يعلم الجاهل ان مالك قد علم بالحديث، وانه اما انه معارض او مؤول، فبيخرجه لكي يعلم الجاهل انه قد علم بالحديث. فيقول لك والعجب من الشافعي وهو يفهم اللغه كيف يورد الحديث ثم يخالفه كده، يعني كده الشافعي بيجيب الحديث ويخالفه، ما يقولش مثلا ان ده الشافعي فاهم من الحديث شيئا اخر لان فاهم الشافعي ده عربي وانت فضلتك اعجمي، او انت مثلا الشافعي ده رجل يعقل وانت لا تعقل، لا ما يقولش الكلام ده خالص. هو هنا يا جماعه هنا كده ده مذهب الشافعي كده، الشعلاقه دي مش موجوده، بدعه تصح مع الصلاه بس بدعه. نعم طالما اتكلم على الشافعي مش هينفع، اللي يجي علينا ما ينفعش. انت شافعي؟ طيب، والمحظور من حيث وصفه بالحظر اي الحرمه ما يساب على تركه، قلنا الترك اللي هو ايه؟ اللي هو كف النفس، وكف النفس فعل، لان القاعده تقول لا تكليف الا بفعل. فالترك المقصود به كف النفس. طيب لما قال لي ما يثاب على تركه خرج بهذا الواجب، لأن الواجب يعاقب على تركه، وده بيقول لي ما يثاب على فعله. وخرج أيضا المندوب، لأن المندوب لا يعاقب على تركه، المندوب لا يعاقب على تركه ولا يثاب كمان. وخرج المباح، لأن المباح لا يثاب على تركه. وبقي معنا إيه عشانكم كمان؟ المكروه الفعل ويعاقب على فعله، لأن المكروه لا يعاقب على فعله. طيب يقول لي الشارح المحقق يقول ما يثاب على تركه امتثالا. امتثالا دي من كلام مين؟ الشارح. طب ايه معنى الامتثال؟ يعني ايه امتثالا؟ ايوه تمام، يعني ان يكف نفسه لداعيه الشرع، ادي معنى الامتثال. فحينما بيقول لي ما يثاب على تركه قلنا الترك هو الكف، وقال لي امتثالا يعني ايه؟ ان يكف نفسه لداعيه الشرع. طب هو ليه الشيخ قال لي الشارع قال امتثالا؟ لأن هو المشكلة من المات لما عرف المحرم عرفه بالثواب، قال ما يثاب على تركه، والمحرم يخرج من عهدته حتى ما عدم الامتثال. الآن المحرم ورد الخطاب بتركه، مش كده؟ طيب الخطاب ده له عهدة مسؤولية، بتنشغل ذمة المكلف بهذا الخطاب. الآن الشارع طلب منك ترك اجتناب الخمر، كيف تخرج من عهدة هذا الخطاب؟ باجتناب الخمر، حتى لو لم يخطر على ذلك أنك قد تركت الخمر لأجل داعية الشارع. فطالما لا تشرب الخمر تبقى أنت كده خرجت من العهدة ولا لا؟ وخرجت من العهدة معناها إيه؟ معناها أنك لا تعاقب العقوبة المقررة لشارب الخمر سواء في الدنيا أو في الآخرة، مش كده؟ لأن أنت لا تشرب الخمر. فعهد المحرم يخرج منها حتى ما عدم الامتثال. لكن الشارح هنا بيقول لي المتن هنا بيقول لي المحرم هو ما يثاب تاركه أو ما يثاب على تركه. لا، هو عشان يستحق الثواب تارك المحرم لابد أن يكون ممتثلا، يعني عشان ياخد ثواب تارك شارب الخمر لابد أن يكون قد ترك شرب الخمر لأجل داعية الشرع. فأنا عندي الآن عايز تخرج من العهدة، يبقى يخرج من العهدة بمجرد عدم الفعل حتى مع عدم الخطور بالنية. يعني أنا عندي واحد دلوقتي لا يشرب الخمر لأنه لم يخطر على باله أنه شرب الخمر، يبقى هذا قد خرج من عهدة إيه؟ الخطاب المانع أو الناهي عن شرب الخمر. طيب واحد تاني لم يشرب الخمر، وعندما سألته لما لا تشرب الخمر قال لأجل الصحة، يبقى هذا أيضا قد خرج من عهدة المحرم. لكن لا الأول ولا الثاني يستحقان ثواب تارك المحرم، لكن قد خرج من العهدة يعني لا عقاب. والثالث قد ترك شرب الخمر لأجل النص الناهي عن شرب الخمر، ده المستحق ليه؟ لثواب تارك المحرم. فما الشيخ قال لي ما يثاب على تركه؟ قال لي لا، ما يثاب على تركه امتثالا، لكن مجرد الخروج من العهدة ده لا يحتاج إلى إيه؟ إلى امتثال. المرة القادمة إن شاء الله أنا عارف إن أنتم مع الحرب ده خلاص قد ساحت الأنظمة، نبدأ من عند قوله المحظور ما يثاب على تركه، يبقى نعيد المرونة ونكمل بإذن الله تعالى. في أي سؤال قبل أن تنصرف راشدين؟ مثلا واحد مثلا يشرب الخمر حتى هل شرط من نفسه تدفعه مثلا؟ يقول لا أنا مش عاوز مش هشرب، ولا أنا قاعد كده ممكن أقول أنا ما بشربش الخمر عشان أنا قاعد كده اختار من بالي. مش لازم تدفعك. لا كل المحرمات كده اقعد كده افتكرها كلها وقول انا سايب دي لاجل داعية الشرع، تركت الخمر لاجل داعية الشرع، تركت الزنا لاجل داعية الشرع، تركت الربا لاجل داعية الشرع، تركت النميمة لاجل داعية الشرع. وانت عمال يخطر على بالك كل ده وعمال تفتكر انك سايبها لاجل داعية الشرع، خلاص. طب وبعد ما كده يعني ممكن تستصح الحكم كمان انما ان انت لا تنوي ايه قطع هذه النية يبقى انت عمال شغال عداد الحكم. طيب الشخص اللي هو بيقول سايب الخمر عشان الصحه مش بقى كده يعتبر لا ليه؟ وما ما يعني الرجل لم يقل إن غير معتبر كلام الشرع بس ما اخترش على ذلك. بس هو لو قصد إن مش الخمرة مضرة مثلاً بس مش الشرع. ما هو برضه كل ده ما لا يوقعه في الإسلام. لو قال والله أنا عارف حكم الشرع بس ما يفرقش معايا هنا لا مشكلة. لكن مجرد إن هو يعني خطر على باله ترك هذا لأجل الصحة فقط لا لشيء آخر. خلاص مش مستحق خرج من الأوج. لكن انت يؤاخذ لو قال والله هذا انا ممكن يكون اصلا ما خطرش على بال نهي الشارع. لكن انت يؤاخذ لو قال خطر على بال نهي الشارع ولم يعبأ منك هنا يبقى على ايه ما بين يعني حسب الصادر منه من قبل ما يفعل قد ينفر او طيب والله تعالى اعلى واعلم.